الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله: ما يجب للأنبياء وما يستحيل عليهم. يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب. مستحيل شرعا وعقلا على الأنبياء الكذب، هذا مما يدرك بالعقل، لأن الله هو الذي أرسل الأنبياء فلا يجوز عليهم أن يكذبوا. الأنبياء لا يقعون في أي كذب، لا كذب في أمر حقير ولا في أمر جليل، لا في أمر يتعلق بالشرع ولا في أمر يتعلق في أمور الدنيا، لا يكذبون بالمرة ولا يتعرضون لأي نوع من أنواع الكذب، لأن الكذب أنواع. أحيانا الكذب يكون كذبا جائزا إذا كان الشخص يريد أن يتوصل لمصلحة له أو لأمر مباح له ولا يتمكن من الوصول إليه إلا بكذب، وهو يجوز له أن يدخل فيه فكذب ليتوصل إلى هذا، هذا مباح. وإذا أراد أن يدفع عن نفسه الضرر أيضا يجوز له أن يكذب. كان شخص مثلا لجأ إلى شخص يريد بعض الناس إيذاءه، فجاء بعض الناس وسأل الذي آواه: فلان عندك؟ فقال لهم: لا، ليس عندي. هذا جائز، لأنه يريد أن يدفع عن مسلم الضرر ولا يندفع هذا الضرر إلا بالكذب. حتى هذا الأنبياء لا يتعرضون له، يعني لا يحصل منهم حتى هذا النوع الذي هو جائز، لا يحصل منهم. الذي يحصل من الأنبياء التورية، يعني أن يقولوا كلاما هو صدق في الواقع، في الحقيقة هو صدق، لكن هذا الكلام يحتمل بحسب اللغة يحتمل أكثر من معنى، يحتمل معنى هو قريب ويحتمل معنى هو بعيد. السامع قد الذي يسمع يحمله على المعنى الذي هو قريب الذي هو تعوده، ولكن النبي يقصد به المعنى البعيد الذي يحتمله اللفظ، فهذا جائز أن يحصل من نبي من أنبياء الله. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان له زوجة اسمها سارة، زوجته سارة تعرض سيدنا إبراهيم في وقته أنه كان يوجد ملك جبار، إذا علم أن شخصا له زوجة يأخذها غصبا، يعني يرغمه حتى يأخذ زوجته. فرأى هذا الملك الجبار الظالم، رأى سيدنا إبراهيم عليه السلام ومعه سارة، فقال له: من هذه؟ قال: أختي. الشخص عادة إذا قيل له عن امرأة معه: من هذه؟ فقال: أختي. السامع إلى أين ينصرف فهمه؟ إلى أنها أخته في النسب، لكن هو يجوز له أن يقول أختي عن زوجته بمعنى أنه أختي في الدين، في الإيمان، في الإسلام. فهو سيدنا إبراهيم عليه السلام قصد هذا: هذه أختي، يعني في الدين، هي أختي في الإسلام. وذاك ماذا؟ إلى أي شيء صرف فهمه؟ إلى الأخت في النسب، لأن هذا الذي تعوده الناس عادة. هذا يسمى تورية، يعني هو في حيث الحقيقة صدق، ما فيه كذب، من حيث الواقع، من حيث الحقيقة صدق. مثل هذا يجوز أن يحصل من نبي من أنبياء الله. أما الكذب الذي هو الكلام بخلاف الواقع هذا لا يحصل من نبي من الأنبياء. وتجب لهم أي للأنبياء الفطانة، يعني كل واحد من الأنبياء لابد أن يكون ذا فهم واسع، ذا فهم قوي، لا يكون ضعيف الفهم، لا يكون بليد الذهن، مستحيل، لأن هذا لا يناسب ما يعمله. هو ما عمله هو يعلم الناس مصالح الدين ومصالح الدنيا، فلا يناسب أن يكون بليد الذهن. الذي يناسب في من يعلم الناس مصالح الدين والدنيا أن يكون قوي الذهن، لا أن يكون بليد الذهن. لذلك كل نبي فطح لا يكون بليد الذهن. ويستحيل عليهم البلادة، ضعف الفهم، مستحيل على الأنبياء، والغباوة، وكذلك يستحيل عليهم الجبن، وهو ضعف القلب، هذا مستحيل على الأنبياء. كل نبي شجاع، لا يوجد نبي جبان، فلا يقال عن نبي هرب على معنى الجبن، لا يقال، لا يجوز نسبة هذا لنبي من الأنبياء، لا يجوز. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر طاعة لله لمصلحة الدين، بعد أن هاجر الرسول قوي الإسلام وكل الجزيرة العربية استسلمت له للرسول صلى الله عليه وسلم، فبهجرته قوي الدين. في الأول كان ضعيفا، بدأ الدين غريبا أي ضعيفا، هذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي بدأ ضعيفا، لأنه في الأول ما آمن معه كثير، في الأول كان وحده صلى الله عليه وسلم، ثم آمن معه جماعة من الناس ليسوا كثرة، ثم بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس دخلوا في دين الله أفواجا، قوي الدين. ثم الرسول قال وسيعود غريبا أي ضعيفا كما بدأ، الآن زمان غربة الإسلام الآن في هذا الوقت، لأن الشخص الذي يدعو إلى الدين بجد يتمسك بالدين بجد الآن، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات، يحاربه من حوله، أهله يحاربونه أحيانا، أقرباؤه يحاربونه، جيرانه يحاربونه، يحاربه كثير من الناس. فالآن هذا الوقت هو زمان غربة الإسلام، في هذا الوقت الذي يتمسك بالدين ويأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، يعني على حسب الوسع، على حسب وسعه يبذل وسعه في ذلك، له أجر شهيد، وإن مات على فراشه له ثواب شهيد الذي الآن يفعل هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، يعني الذين يصلحون ما أفسد الناس من شريعتي، والشريعة المقصود بها العقيدة والأحكام. من الآن يصلح ما أفسد الناس من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هو الشخص المتمسك بالدين، الآمر بالمعروف، الناهي عن المنكر بجد، هذا يقال عنه يصلح ما أفسد الناس، ليس الذي يقعد في البيت يأكل ويشرب وله منصب أو له مرتبة في الدنيا عند الناس، لا، ليس هذا المقصود بكلام الرسول. وتجب لهم الأمانة، أي كل نبي يكون أمينا من حيث أمور الدين ومن حيث أمور الدنيا، لا يخون في الدين ولا يخون في أمور الدنيا، إذا سئل عن أمر ديني يعطي الحكم الشرعي على حسب ما هو في الشرع، ولا يجوز أن يغلط النبي في بيان أي حكم شرعي، في تقرير أي حكم شرعي لا يجوز عليه الغلط، لأن الأحكام الشرعية التي يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فإذا واحد قال يغلط في الحكم الشرعي كأنه يقول الوحي غلط، الوحي ممن؟ من الله، لا يجوز أن يكون فيه غلط، وحي من الله لنبيه، فالنبي يقرر الأحكام الشرعية على حسب الوحي الذي ينزل عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فخذوه، ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه، فخذوه فعل أمر يعني يلزمكم أن تعملوا به، يعني هو صحيح، هذا معناه. ولما يقول الرسول ما أمرتكم به من أمر دينكم فخذوه يعني يلزمكم أن تعملوا به، معناه أنه لا يحتمل أن يكون غلطا، لا يحتمل أن يكون مخالفا للحقيقة. وهنا قاعدة فضوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما مضى كأخبار الأمم الماضية، وكل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مما سيكون فيما بعد هذه الحياة في القبر في البرزخ في الآخرة، وكل ما أخبر عنه الرسول من أحكام الشريعة لا يحتمل الغلط، كل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عما مضى وكل ما أخبر عنه الرسول عما سيأتي من أمر القبر والبرزخ والآخرة وكل ما أخبر عنه الرسول من أحكام الشريعة لا يحتمل غلط، ومن قال بخلاف ذلك ضل. يوسف القرضاوي، يوسف القرضاوي هذا الذي يقال له الدكتور يوسف القرضاوي، قال النبي يجتهد في التشريع ويخطئ، هذا كفر، لا يجوز على الرسول أن يجتهد في التشريع ويخطئ. ماذا قال العلماء؟ قال بعض العلماء من علماء أهل السنة الرسول في الأحكام الشرعية دائما يقولها بالوحي، دائما الأحكام الشرعية يقولها بالوحي. وقال بعض علماء أهل السنة كثير منها أكثرها بوحي من الله، وبعضها إن لم يكن أوحي إليه بحكمها يجتهد، لكن دائما اجتهاده يكون موافقا للصواب لا يغلط. يعني الذين قالوا من علماء أهل السنة النبي يجتهد في أمور الشريعة التي لم يوحى له بحكمها، قالوا دائما يكون مصيبا. ما قال أحد من المسلمين العلماء المسلمين النبي يجتهد في التشريع ويخطئ. الذي ينسب هذا للرسول يكفر. لماذا؟ لأنه يقول ارتفعت الثقة عن كلام الرسول، ما يدرينا أنه الآن أصاب وما يدرينا أنه الآن أخطأ، فهذا معنى كلامه ارتفعت الثقة عن كلام الرسول. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه فعل أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا فعل أمر، يعني لزوما وجوبا، يعني لا يحتمل أن يكون الرسول مخطئا في هذا. ما لهم ولهذا الكلام؟ بدل أن يحذر من ضلال الضالين ويعلم الناس الحق ويعلم الناس العقيدة الصحيحة يتعرضون لمثل هذا الكلام. لماذا؟ حتى يأتوا لغريب، حتى يلفت نظر الناس، حتى يقال هذا عنده فهم واسع، حتى في أمر النبي يقول كذا وكذا. مثل رجب ديب كان يتكلم بحيث يظن أتباعه أنه أحاط بالعلوم، عنده في هذا العلم يعرف، في هذا العلم يعرف. لسه قال لهم الذباني، قال لهم الذبابة فيها آلاف الجراثيم، قال يقول والعياذ بالله، قال يقول الله قال للذبابة ذباني خانم فجري قنبلتك في ابن آدم، قال ففجرت قنبلتها كذا ألف جثومة في ابن آدم. حتى لماذا يقول هذا الكلام الفاسد؟ حتى يقال هذا شيخنا عنده فهم واسع، شدة فساده والعياذ بالله. يوجد عندنا شرط مسجلة صوت وصورة. قال لهم، سألهم عن أكلة في الشام يمكن اسمها كويجات، قال لهم الكويجات شو بدها؟ قالوا له يمكن بندورة، قال لهم بدها بصل وبندورة. قال لهم العياذ بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا قشرت، الكلام فاسد، قال لهم المرأة إذا قشرت بصلها حرمها الله على النار بأول دمعة تنزل من عينها. قالوا العياذ بالله، المرأة إذا قشرت بصل ونزلت دمعة من عينها قال تحرم على النار والعياذ بالله. قال هذا كالبكاء من خشية الله، قال تقشر بصل وتنزل دمعتها كالبكاء من خشية الله. مع ذلك يصدقونه جماعته ويعظمونه ويعتبرونه ويقولون فيه ما يقولون. هذا السكوت عنه حرام، لا يجوز السكوت عن هذا الفاسد وعن أمثاله، حرام لا يجوز. وأكثر الناس ساكتون عن التحذير من هؤلاء الضالين. لذلك ذهب جماعة من الجهال إلى رجب دين، وجماعة من الجهال إلى الوهابية، وجماعة من الجهال إلى حزب الإخوان، وجماعة إلى حزب التحرير، وجماعة إلى آخرين من جهلة المتصوفة. لماذا؟ لأنهم ما حصنوا بعلم الدين، ما حصنوا بعلم الدين، لذلك حصل هذا. وتجب لهم الأمانة، أي للأنبياء. هذه القواعد إذا واحد عرفها ثم عرضت له قصة فيها نسبة ما لا يليق بالنبي إليه يعرف من هذه القواعد أنها فاسدة. لما نقول تجب لهم الأمانة، هم أمينون في أمر الدين وفي أمور الدنيا أيضا عندهم أمانة. الآن وأنا في طريقي إلى هنا سألني رجل، قال عندي كتاب في البيت طبعة 71 تفسير الجلالين. هذا كأن أهل بيروت في الماضي كان في كل بيت يجده الشخص، وأهل الشام كذلك. فيه ضلال والعياذ بالله. هذا التفسير مكتوب عن سيدنا يوسف ولقد همت به وهم بها، مكتوب أنها أرادت منه الزنا الفاحشة وهم بها، مكتوب أراد منها ذلك. هذا ضد الأمانة وضد الصيانة وضد العفة. هذا لا يجوز على نبي من الأنبياء أن يقصد الزنا بامرأة، هذا لا يجوز على النبي، هذا كفر، هذا كفر. قد يكون دست في الكتاب، يعني إذا واحد قال لكم تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي من العلماء المعروفين، ما الجواب؟ هذا الكلام فاسد، نحن نحذر من هذا الكلام الفاسد. قد يكون دست في الكتاب، دست في تفسير الجلالين، لكن نسكت والناس يقرؤون فيه لأنه سهل. التفسير عمل هكذا على الحاشية، فالذي يقرأ إذا أراد أن ينظر في تفسير كلمة ينظر هكذا إلى الحاشية، يسهل عليه. فإذا واحد نظر والعياذ بالله وقرأ أرادت امرأة العزيز يعني الفاحشة وهو أراد منها ذلك، إن كان جاهلا أليس قد يعتقد أن يوسف أراد الزنا والعياذ بالله؟ يسكت عن هذا؟ يترك؟ لا يجوز أن يترك. فإذا واحد قال لكم بس أنتم تتكلموا عن تفسير الجلالين، الجواب الأول نقول نحن نحذر من هذا الكلام الفاسد، قد يكون مكسوسا. ثم الرسول ماذا قال؟ ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أبي بكر رضي الله عنه اللي هو أفضل أولياء البشر، واحد نازل بعدها بالدرجات، كل واحد من هؤلاء الناس الذين هم دون الأنبياء يغلط في شيء ما، لأن الرسول قال يؤخذ من قوله ويترك، يترك يعني لا بد أنه يغلط. أبو بكر رضي الله عنه مع علو درجته قال، هو قال هذا اللسان كم أوردني الموارد. أبو بكر رضي الله عنه قال هذا، معناه حتى أبو بكر رضي الله عنه قد يغلط في شيء ما، وعمر قد يغلط في شيء ما، أليس غلط في تقرير قضية مهور النساء ثم فورا لما رجعته امرأة صعد إلى المنبر؟ هذا التواضع، هذا التمسك بالدين، هذه رفعة الدرجة. رجع إلى الموضع الذي غلط فيه وهو المنبر وقال للناس أنا قلت لكم كذا وكذا، أنتم ومهور نسائكم كما تشاءون، لأن المرأة أصلحت له، قالت له أنت قلت من زاد على 400 درهم جعلته في بيت المال، لأن الرسول ما زاد في مهر من المهور على 400 درهم. قالت له الله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار 12,000 أوقية، يعني أكثر من 400 بكثير. فلا تأخذوا منه شيئا، معناه هذا للمرأة حق، إن سمى لها مهرا قنطارا لها حق. ماذا قال عمر؟ قال أخطأ عمر وأصابت امرأة فقيهة، كانت تلميذة النساء فقيهات. هذا التواضع، هذا التمسك بالشرع. إذا واحد غلط يرجع عن غلطه، وحيث قال الغلط يقول الصواب حتى يعرف الناس. واحد كان في المسجد فقال شيئا غلطا، أين يصلح؟ في المسجد حيث قال، حتى يسمع الناس، أليس يريد أن يكون في الآخرة من الناجين؟ كيف يكون من الناجين؟ يتوب إلى الله. فالأنبياء سالمون أي محفوظون من الكفر والكبائر، أي من كل الكبائر، من كل أنواع الكبائر، لأن الكبائر ليست في درجة واحدة. وصغائر الخسة يعني الذنوب الصغيرة التي تدل على دناءة نفس فاعلها، هذه يقال عنها صغائر الخسة، كالذي يسرق حبة عنب أو يسرق لقمة طعام، هذه معصية صغيرة لكن تدل على خسة نفس فاعلها، هذه مستحيلة على الأنبياء، وهذه هي العصمة الواجبة لهم. الله حفظ جميع النبيين من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أجمعين من الكفر، من الكبائر، ومن صغائر الخسة والدناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، يعني قبل أن يأتيهم الملك جبريل الذي هو أمين الوحي، يبلغهم أنكم أنتم صرتم من الأنبياء، قبل هذا يكونون محفوظين وبعد نزول الوحي يكونون محفوظين، وكذلك يكونون على الإيمان على العقيدة الصحيحة. كل نبي قبل نزول الوحي على العقيدة الصحيحة، كيف ذلك؟ يلهم إلهاما، الله يلهمه الإيمان، ليس التفاصيل، التفاصيل يعرفها بالوحي، تفاصيل الإيمان النبي يعرفها بالوحي. قبل نزول الوحي أصل الإيمان يكون في قلبه، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه جبريل ما كان يدري، ما كان يعرف القرآن، الكتاب هو القرآن، ولا الإيمان، يعني ما كان يعرف تفاصيل الإيمان. أليس جاء في حديث جبريل الطويل لما سأله جبريل، سأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذا التفاصيل، هذه التفاصيل لا يعرفها الرسول قبل نزول الوحي. أما أصل الاعتقاد أن الله موجود وحده يستحق العبادة، لا أحد غير الله يستحق أن يعبد، هذا كان في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل الإيمان كان في قلب الرسول. فلا يقال إن نبي نشأ على الكفر، لا يقال، النبي محفوظ من أن ينشأ على الكفر، محفوظ من أن ينشأ على عبادة غير الله. وإذا سئلتم: طيب كيف آدم عليه السلام عرف أنه يحرم عليه أن يأكل من هذه الشجرة في الجنة، وهو نزل عليه الوحي بعد أن بالنبوة بعد أن نزل إلى الأرض؟ جاء ملك من الملائكة إلى آدم وحواء وقال لهما: إن الله تعالى ينهاكما عن أن تأكلا من هذه الشجرة، قبل أن ينزل عليه الوحي بالنبوة. فعرف آدم وحواء أنهما إن أكلا من هذه الشجرة عليهما معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أن يحصل هذا من آدم وحواء فحصل، أكلا من الشجرة فوقعا في معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، ونزلا إلى الأرض. بعد نزوله إلى الأرض نزل عليه الوحي بالنبوة. فهذه قاعدة احفظوها: كل نبي معصوم قبل أن ينزل عليه الوحي وبعد أن ينزل عليه الوحي من الكفر والكبائر وصغائر الخسة والدناءة. فالأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهذه هي العصمة الواجبة لهم، ويستحيل عليهم الخيانة، لا يخونون لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، لا بالقول ولا بالفعل، لأن الخيانة تكون بالقول وتكون بالفعل وتكون بالحال، كل هذا هم محفوظون منه. إذا واحد مثلا سأل شخصا مسألة دينية فأجابه بغير الصواب، هذه خيانة في الدين، هذا خان في أمر الدين، لا يجوز للشخص أن يتعرض للجواب عن مسألة دينية ولا يعرفها. في النحو لا يجوز أن يتعرض للقول في النحو بما لا يعرف، فكيف في الدين؟ يعني إذا في المسألة في الإعراب في النحو في الصرف واحد لا يعرفها، لا يجوز له أن يقول فيها وهو لا يعرف، فكيف في أمر يتعلق بالدين إن كان في العقيدة وإن كان في الأحكام؟ قد حدثتكم فيما سبق، أنا أعيد للفائدة، لما كنا في الأزهر في مصر التقيت ببعض الذين كانوا مشايخ هنا في لبنان، بعضهم من الضياع بعضهم من بيروت، فأخبرني واحد منهم الله تعالى هداه للحق وتعلم، صار معنا تعلم عند الشيخ عبد الله رحمه الله. قال لي: أنا كنت شيخا في ضيعة كذا في الإقوة من الإقليم. قال لي: قبل أن أتعلم عند الشيخ عبد الله يأتيني الناس، أنا شيخ الضيعة لا أسأل عن سؤال إلا وأجيب. قال لي: وأنا لا أعرف. قال لي: مرة أقول له يصح، مرة لا يصح، مرة يجوز، مرة لا يجوز، هو يقول عن نفسه، يعترف أنه كان يفعل هذا. وعلى هذا كثير من هؤلاء الذين لهم صورة شيخ يجيبون الناس بلا علم خشية أن يقال إن قال لا أعلم أم هذا لا يعرف، فينصرف عنه الناس، ينكف عنه الناس، فتخف الهدايا والعطايا، يفكرون في الدنيا. يقول إن أعرض الناس عني من أين تأتيني الهدايا والعطايا؟ أليس كثير من الناس يهدون المشايخ ويهدونهم الأموال والهدايا والعطايا؟ رجب ديب كان يقول لجماعته كل واحد يأتي بكذا، يعين لهم، يقول لهم الذي ما عنده مال شو بيشتغل؟ بسكوت، معمل بسكوت، بيجيب بسكوت للشيخ، يصرح لهم. قال لهم الشيخ، هذا سمعته بأذني، قال لهم الشيخ إذا قال بده ساعة كل المريدين بيجيبوا له ساعات، والفحص آخر الدرس دغري بالامتحان والنتيجة فورية على زعمه. قال لهم والفحص آخر الدرس، يعني معناه ايتوني بالهدايا والعطايا. وكان قرر لهم شيئا يسميه بر الشيخ، هذا على زعمه الشيء كأنه لازم، وليس نقول بر الأب بر الأم، $10 كل شهر، هذا على كل واحد من المريدين يعني المنتسبين له، هذا على وجه اللزوم عنده على زعمه، يأتي $10. والذي لا يستطيع كما قلت لكم يقول ماذا يشتغل؟ يأتي بالشيء من العمل الذي يعمله والعياذ بالله. ويستحيل عليهم الخيانة ويجب لهم الصيانة، فيستحيل عليهم الرذالة والسفاهة والجبن وهو ضعف القلب وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منه. الشرح يجب للأنبياء الصدق ويستحيل عليهم الكذب، وقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معروفا بين أهل مكة بالأمين لما عرف به من الصدق والأمانة والنزاهة. قبل أن ينزل عليه الوحي كانوا يقولون محمد الأمين، يقولون عن سيدنا محمد، هذا قبل نزول الوحي عليه، كان معروفا أنه نزيه متعفف وأنه صادق لا يكذب، فكانوا يقولون محمد الأمين عن سيدنا محمد. لم تجرب عليه كذبة قط كل المدة التي قضاها قبل أن ينزل عليه الوحي، وهي 40 سنة، لأن الرسول نزل عليه الوحي بعد أن صار عمره 40 سنة. في كل تلك المدة ما عرفت عليه خيانة ولا رذالة ولا سفاهة، يعني كلمة سفيهة ما كان يتكلم بالكلام السفيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكان بعد ما جاءه جبريل، ما نزل عليه جبريل بالوحي بالنبوة. فالكذب نقص ينافي منصب النبوة، فإذا من نسب للنبي الكذب يكذب، ولو قال أنا ما سمعت قبل هذا أنه لا يكذب لا يخلصه قوله أنا ما سمعت. بعض الأمور لا يعذر فيها أحد، هذا من هذه الأمور، هذه القضية من هذه الأمور لا يعذر فيها أحد لو كان قريب عهد بالإسلام، إذا نسب الكذب للنبي يكذب. ويجب للأنبياء الفطانة أي الذكاء، فكلهم كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية الفهم، لأن هذا يناسب عملهم وهو الدعوة إلى الله وتعليم الناس مصالح الدين والدنيا. ويستحيل عليهم البلادة والغباوة، فليس فيهم بليد أي من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام بسرعة إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات، هذا يقال عنه بليد الذهن. أحيانا الإنسان تعرفون لما كنتم في المدارس الأستاذ يشرح، بعض الطلبة يقول ما فهمته أول مرة وثاني مرة إلا بعد أن يكرر، وبعض الطلاب من أول مرة يفهم ما يلقى إليه من الكلام. الأنبياء لا يكون فيهم من هو بليد الفهم بليد العقل بليد الذهن، ولا من هو ضعيف عن إقامة الحجة لمن يعارضه بالبيان، وليس فيهم من هو غبي أي فهمه ضعيف، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم لغباوتهم، والله حكيم لا يفعل ذلك. فإذا هنا أيضا قاعدة، كل ما يكون سببا لنفور الناس من هذا الإنسان الذي هو نبي مستحيل أن يكون في هذا النبي، كل ما يكون سببا لنفور الناس، نعني بالناس هنا الذين هم أصحاب طباع سليمة يعني. فهذا الذي يذكرونه عن خروج الدود من سيدنا أيوب كذب، لأن الشخص إذا جالس إنسانا يخرج منه الدود ينفر منه، ولو لم يجالسه إذا سمع ينفر، إذا قيل لك عند نجار يخرج من جسمه الدود، وقيل لك تعال لزيارته تنفر من زيارته، فالنبي مستحيل أن يصل في المرض إلى حد أن يخرج منه الدود. احفظوا هذه القواعد، بهذه القواعد ترد تلك الأكاذيب، لأنه موجود في بعض الكتب أن أيوب لما مرض صار يخرج منه الدود، وفي بعضها زيادة في الكذب والفساد، يقول صار يعيد الدود إذا وقعت، يقول لها يا مخلوقة الله كلي من رزق الله. هذا كفر، نسبة هذا للنبي كفر، لأن معناه أنه كان يتعمد أن يضر نفسه والعياذ بالله، هذا لا يجوز. فإذا سئلتم ما مرض أيوب، الجواب ما ورد في الحديث ولا في القرآن. الذي ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مرض أيوب 18 عاما، انتهى، مثل ما نقول باللغة العامية نقطع السطر خلص. هذا الذي ورد، لما البحث بعد هذا؟ مريم عليه السلام حملت بعيسى عليه السلام وولدت عيسى من غيرها، بعض الناس يعملون جهدهم، كم حملت بعيسى؟ 9 أشهر؟ سنة؟ ساعة؟ يوم؟ حملت بعيسى وولدت عيسى، عرفت كم حملت به أو لم تعرف؟ يعني هذا لا تحتاج للبحث في هذا، ولا يضرك إن لم تعلم، إن لم تعلم كم حملت به، لأن العلماء ما اتفقوا على ذلك، وما جاء نص لا في القرآن ولا في الحديث كم حملت مريم بعيسى، بس حملت به خلص. مرض أيوب عليه السلام 18 عاما، ما سمى رسول الله هذا المرض؟ أكل آدم وحواء من الشجرة في الجنة، ما سماها الله في القرآن ولا سماها رسوله، لما البحث هي الشجرة توتة تفاحة، ما ذكرها الله في القرآن ولا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا داعي للبحث في هذا والتعب في هذا. وأوحينا إلى أم موسى، بعض الناس يقول ما اسم أم موسى؟ وفي القرآن جاء وأوحينا إلى أم موسى، هنا الوحي معناه الإلهام، ليست نبية هي. فبعض الناس يقول جب لي اسم أم موسى، هلا صار سهل بالجوجل، بيفتحوا بعض الناس يفتشوا يقرؤون ما يقرؤون، لكن المقصود من هذا الكلام الشيء الذي إن عرفته أو لم تعرفه لا يضرك ذلك، لا تبحث عنه، ابحث عما هو فرض أن تتعلمه، عما هو ينفعك تستفيد منه أو تفيد غيرك إذا تعلمته، أما مثل هذا لا تبحث عنه. فأيوب مرض 18 عاما، قال بعض العلماء يحتمل أن يكون الحمى، لكن ما ورد، كن نجزم يعني، وما خرج منه الدود ولا أصابه برص، ما في، النبي من الأنبياء لا يصيبه البرص ولا الجذام. تعرفون البرص هذا مرض تذهب منه دموية الجلد، يصير الجلد تذهب دمويته يتغير، يقال له البرص. والجذام مرض تسود منه الأطراف ثم تتنافق تنزل، يقع أنفه، يقع أذنه، يقع إصبعه، هذا لا يصير للأنبياء. البرص، الجذام، مثل هذا لا يصير لنبي من الأنبياء. خروج الدود، هذا لا يصير لنبي من الأنبياء. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء كان إذا قضى أحدهم حاجته الأرض تأكل ما يخرج منه، وليس له رائحة كريهة، ليس له رائحة كريهة. الله تعالى جعل لهم أشياء خاصة للأنبياء، أشياء خاصة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول العلماء فضلاته طاهرة ومباركة، فضلاته طاهرة ومباركة، دمه طاهر ومبارك، وفضلاته طاهرة ومباركة، عرقه طاهر ومبارك، أحلى من رائحة المسك، رائحة عرقه أحلى من رائحة المسك، الناس ليسوا هكذا عادة، وعرقه أجمل من اللؤلؤ، في واحد عرقه أجمل من اللؤلؤ من الناس العاديين الذين نعرفهم، أو أطيب من رائحة المسك. الرسول عليه الصلاة والسلام طيبه الذي جعله الله فيه هو أطيب من كل طيب، ومع ذلك كان يتطيب ليعلمنا أن نتطيب، أما هو طيبه أطيب من كل طيب، يعني المسك كان يستعمل الرسول المسك ويتبخر بالعود عليه الصلاة والسلام ليعلمنا لأن هذا فيه فائدة، الملائكة تحبه، الملائكة تحب هذه الرائحة الطيبة، ليس لأنه يخشى أن تطلع منه رائحة ليست مستحسنة ليست مستساغة، لا، ليعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، أليس قلنا فضلاته طاهرة، لما كان يستنجي؟ ليعلمنا صلى الله عليه وسلم، لأن الاستنجاء من أي شيء يجب من الشيء الخارج من السبيلين الذي يلوث إذا كان نجسا، لأن إذا خرج نجس المني، إذا خرج المني طاهر هل يجب الاستنجاء منه؟ لا، يجب الاغتسال لرفع الحدث الأكبر. الرسول كان يستنجي لتعليم أمته ذلك صلى الله عليه وسلم، ليس لأنه عليه الصلاة والسلام، ليس لأن بوله أو غائطه نجس، لا، الرسول مبارك وفضلاته مباركة وعرقه مبارك ودمه مبارك. أحد الصحابة شرب دم الرسول عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ابن الزبير بن العوام، هذا كان وليا مجتهدا، وهذا كان وليا مجتهدا، لما الرسول عمل حجامة وأعطاه الدمدم الحجامة وقال له واره، أخذه وشربه، فسأله الرسول قال واريته في أخفى مكان، قال ماذا فعلت به؟ قال شربته. ما قال له الرسول كيف تشربه؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام وين للناس منك، يعني يصير فيك جرأة قوية، يصير فيك جرأة قوية، وكان كما قال الرسول من بركة شربه دم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان نجسا لقال له الرسول كيف تفعل هذا. الرسول ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم، فالرسول له خصوصية ليس كسائر الناس عليه الصلاة والسلام، ويجب للأنبياء الفطنة أي الذكاء، فكلهم كانوا أذكياء فطناء أصحاب عقول كاملة قوية في الفهم، ويستحيل عليهم البلادة والغباوة. قلنا أيضا والله حكيم لا يفعل ذلك، هذا للكلام الذي قبل حتى يفهم السياق، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر الناس منهم بغباوتهم، والله حكيم لا يفعل ذلك، الله سبحانه وتعالى مستحيل عليه أن يفعل ما لا حكمة فيه، فمن نسب السفه إلى الله وهو فعل ما لا حكمة فيه يكفر. هذه قواعد احفظوها، من نسب السفه إلى الله، أليس بعض الناس يقولون يا رب ليه تعمل فينا شو عملنا لك، أو بعض الناس ماذا يقولون بدي افهم شو الحكمة من هذا اللي عم يصير فيه، ليش ربنا عم يعمل فيه هيك؟ الله لا يفعل فعلا لا حكمة فيه، تعذيبه للعصاة فيه حكمة، إثابته للطائعين فيه حكمة، خلقه للخير وللشر فيه حكمة، خلقه للخنزير كما أنه خلق البقرة والغنم والسمك، خلق القردة والخنازير والأفاعي والفئران والجرذان، خلق ما ينفع وخلق ما يضر، كل هذا لحكمة، خلق الخمرة لحكمة، خلق الضالين لحكمة، خلق المؤمنين لحكمة، لا يقال عن الله يفعل فعلا لا حكمة فيه، لأن السفه مستحيل على الله. أحيانا الحكمة تعقل لنا، أحيانا لا تعقل لنا، يعني ما معنى تعقل لنا؟ ندركها نعرفها، أحيانا لا ندركها، لا ندرك الحكمة من هذا، لكن ماذا نقول؟ فعل الله لحكمة لا يكون سفها. فهؤلاء الذين ينسبون السفه إلى الله هؤلاء كفار، فذلك الذين يعترضون على الله هؤلاء كفار. علموا الناس، علموا الناس هذا، لأن كثيرا من الناس نشأوا على الكفر وهم يظنون بأنفسهم أنهم مسلمون، يعترضون على الله ويظنون أنهم مسلمون، يأتون بصورة الصلاة، يعني أنا في صغري سمعت بعض من بيننا وبينها قرابة كنت صغيرا تقول هؤلاء لما عندهم مال؟ ليش أحسن منا؟ ليه ربنا عم يعطيهم ما عم يعطينا؟ ليش ما عم يعطينا مال مثل ما عم يعطيهم؟ لأن أحلى منهم. تعترض على الله والعياذ بالله، يعني أقول لكم هذا من أكثر من 50 سنة، معناه أن هذا الجهل وهذا الفساد وهذا الكفر كان من زمان موجودا. الشيخ عبد الله حكى لنا رحمه الله قال لما كنت في الشام، يعني لما يقول لما كنت في الشام في حياته قبل 50 سنة قبل أن يموت، قال كان بعض الذين لهم صورة شيخ يقعدون في بعض الأماكن، فيأتي إليهم الناس إذا ما أعجبتهم الفتوى الصحيحة في بعض الأحكام، يأتي إلى هؤلاء الذين لهم صورة شيخ فيعطونه المال فيفتيهم كما يميلون كما يريدون. قال كان في الشام في الأول الناس تعرف أن من طلق امرأته 3، يعني قال لها أنت طالق 3 طلقت بالثلاث، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وأراد أن يعدد الطلاق، أو قال لها اليوم أنت طالق وغدا أنت طالق وغدا يعني بعد غد أنت طالق، أي طلقها 3 لو في أيام متفرقة، لأن هذا ضمن العدة تحرم عليه ولا تحل له كما جاء في القرآن حتى تنكح زوجا غيره، يعني بعد مضي العدة تتزوج بغيره ثم يدخل بها ثم يطلقها ثم تعتد ثم إن شاءت ترجع للأول. قال الشيخ فكانوا يأتون إلى شيخ، يعني إلى رجل في صورة شيخ، استعمل هذا اللفظ في صورة شيخ، يعني يضع لفة فيقول له هذا الذي لا تعجبه الفتوى الصحيحة طلقت امرأتي 3، أحيانا يقول وعندنا أولاد، فيقول له هات 25 مرأة كفارة يمين روح عيش معه، يأخذ 25 ليرة يقول له كفارة يمين حطها بجيبته ويقول له روح عيش معها، يعني عيش معها بالحرام. هذا أكثر الكلام بيقول بحياة الشيخ رحمه الله قبل 50 سنة، يعني الله أعلم هلأ دي صار ماضي على هذا. قال الشيخ ومع ذلك كان أهل الشام يقولون هذه فتوى الكلاب، يعني يسمونها فتوى الكلاب ويعملون بها، والعياذ بالله من فساد الفهم. ليش عم يسموها فتوى الكلاب؟ لأنه عارفين فيها ما فيها، يعني وإلا ما كانوا يسموها فتوى الكلاب، يسمونها فتوى الكلاب ويعملون بها، واللي بده على زعم يقول له روح عند الشيخ فلان هذا الذي يقعد في المكان الفلاني خذ معك 25 ليرة أعطيه بمشي لك إياها. هذا ليس من دين الله، هذا ضد دين الله. الناس المسلمون كانوا يعرفون الصواب، يمشون على الصواب الذي هو مقرر في كل المذاهب. ابن تيمية تعرفون في أي قرن كان؟ القرن 7 وفي أوائل القرن 8 الهجري، هو أفسد على الناس في هذه القضية وفي قضايا كثيرة في العقيدة. هو الذي طلع بهذا، قال لهم من طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد، يعني قال أنت طالق 3، قال لهم لا يقع 3، هذا الطلاق الثلاث هو اسم الطلاق 3، قال لهم لا يقع 3، وقال لهم من علق طلاق امرأته على حصول أمر وحصل لا يقع الطلاق فقط كفارة يمين، خالف كل المسلمين فأفسد على الناس في أمر الدين. ثم بعض الناس صاروا يتبعونه في المحاكم في السعودية. الأول كانوا يعملون بالمذهب الحنبلي، يقولون من طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد يقع 3، ثم عملوا المذهب ابن تيمية. في مصر كذلك كانوا يعملون بالمذاهب الصحيحة بالمذاهب الأربعة، ثم عملوا المذهب ابن تيمية. في الفساد إذا واحد عمل فسادا أول من عمله كلما تبعه واحد يتجدد عليه الاسم للذي عمل هذه البدعة السيئة، كما في الخير إذا واحد عمل خيرا أول من عمله كالملك المظفر الذي عمل الاحتفال بمولد الرسول، كلما عمل إنسان مولدا في شهر ربيع مولدا للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني احتفالا بمولد الرسول، يتجدد الثواب للملك المظفر. هذا ابن تيمية كلما عمل إنسان بفتواه الفاسدة يكون عليه ذنب، يتجدد عليه الذنب، يتجدد عليه الإثم. كذلك في البلاد العربية حتى هنا في لبنان صار جهلة الذين هم جهل في صور مشايخ يفتون بهذه الفتوى الفاسدة، وفي سوريا أيضا صاروا يفتون بهذه الفتوى الفاسدة. من هو أول من جاء بها؟ ابن تيمية، أحمد بن تيمية الحراني. مولانا على فكرة أن التفصيل مطلوب بالدروس، أمس كنت في بلدة بعد الغابون فعنقول له أنه ما بيجوز الاعتراض على الله، لأن البعض ما بيعرف شيء يعني، لا يعرف معنى الاعتراض على الله. فأعطيتهم أمثلة كما علمتمونا، فلما قلت لهم ذلك قالت واحدة شامية أنا كنت أعترض عنه، أقول ليش يا ربي عم تعمل فيني هيك دون غيري، ولا تعرف أن هذا اعتراض، ولا تعرف. فقلت لها أعوذ بالله، تشهد فتشهد. وجزاك الله خيرا. عم يقول الشيخ وليد أن العوام يحتاج في التحدث معهم إلى التفصيل. يقول كنت في بلدة أعطي درسا فقلت الذي يعترض على الله يكفر، فامرأة تسأل شو يعني يعترض على الله، ففسر الذي يقول يا رب ليش عم تعمل فينا هيك، أو شو عملنا لك، أو ليش مثلا أخذت ولدي أو توفيت زوجتي أو زوجي. فقالت امرأة في المجلس أنا كنت أقول هذا ما كنت أعرف أن هذا اعتراض، فقال لها تشهدي فتشهدت، جزاه الله خيرا. وحدثتكم عن بعض الذين تعلموا، شخص أخبرني بعد أن تعلم كان يحدث شخصا هذا في بعض البلاد العربية عن الله سبحانه وتعالى، فقال له الله موجود لا يشبه شيئا من الخلق. فقال ذاك الذي يسمع، قال قبل أن أسمع منك هذا يعيش في دولة عربية تسمى إسلامية، قال له أنا كنت أعتقد أن الله هو الأرض التي نعيش عليها. وامرأة في الطريق الجديدة قرب الملعب البلدي، حدثني شيخ من أحبابنا كان يدرس في مجلس كانت فيه عمرها فوق 40، قال بين 40 و50، لما تكلم عن الله تعالى فقال الله ليس كمثله شيء، ليس ذكرا ليس أنثى. شو عم تحكي يا شيخ؟ طول عمرنا نعتقد أن الله ذكر، شو عم تقول أن الله منه ذكر ولا أنثى؟ كانت تعتقد أن الله ذكر. وحدثني عن آخر في مجلس آخر قال كنت أتكلم في تنزيه الله، فقال يا شيخ أنا بعتقد أن ربنا هو الضمير، الضمير معناه القلب، هذا يدعي الإسلام يظن بنفسه أنه مسلم. وشيخ آخر حدثني من أحبابنا قال كنت أدرس في مسجد في بعض نواحي بيروت، شاب في نحو 20 من العمر لما سمعه يتكلم في إثبات وجود الله وأنه لا يشبه شيئا من خلقه قال له يا شيخ صراحة أنا كنت أعتقد أن ربنا هو المنبر اللي بيقف عليه الخطيب. إلى هذا الحد في الفساد والجهل، هؤلاء الذين يعتقدون هذه الاعتقادات ليسوا مسلمين. وإن قالوا نحن من المسلمين، أبونا فلان مسلم، أمنا فلان مسلمة، أو تعلمنا في مدرسة كذا، في الحقيقة ليسوا مسلمين. تسمعون هذا وماذا تقولون؟ يسكت عن هذا؟ لا يسكت عن هذا. أمس واحد كان في المجلس من أحبابنا، شاب قوي هو جريء في قول الحق، فسمع إنسانا يكسر من قول الله الله الله والله الله، قال لأنصحنه. قال فبدأت بنصحه، قلت له لا يجوز، الله له الأسماء الحسنى، ما فيها الله، والله لا تقول هذا. فتدخل رجل آخر من أهل طرابلس، قال له بس يا ابني هذا رجال كبير بجوز لأنه كبير العمر، قال له رجال كبير كل حياته بيقول الله والله، ما منه له حرام، ما عليه إثم، ما عليه معصية. قال لي فصلت أجادله أكلمه ما كان يقبل، قال له لا لا لا لا هذا رجال كبير، شوف العقيدة الفاسدة. قال لأنه رجل كبير يقول إذا وقع في المعصية بتحريف اسم الله، قال يقول ما عليه معصية، لما يجب أن يتعلم إن كان يعذر لكبر سنه مع الجهل، لما يقال عنه على مقتضى كلامه لا يجب عليه أن يتعلم، لأنه إن تعلم يصير آثما، وإن جهل على مقتضى قوله يكون غير آثم. فعلى مقتضى كلامه اجهل مش تعلم، والرسول ماذا قال؟ أيها الناس تعلموا، قال اجهلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم، والفقه بالتفقه، والحلم بالتحلم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتعلم، ما قال ابقوا جهالا، قال أيها الناس تعلموا، يعني يجب على كل مكلف أن يتعلم قدرا من علم الدين هو الذي فرضه الله على المكلفين. فإنهم أي الأنبياء أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم، ويجب للأنبياء الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة في الأقوال والأفعال والأحوال. في الأقوال قلنا توجد خيانة في أمر الدين، في الدين إذا واحد أفتى بغير علم أعطى فتوى فاسدة، هذا يقال عنه خانة في أمر الدين. أيضا في الأمور التي تتعلق بالأموال توجد خيانة، كشخص وضع مالا وديعة عند شخص ثم لما طالبه أنكر، قال ليس لك عندي أمانة، هذه خيانة في القول. كذلك من الخيانة في القول إذا استنصحه شخص قال له أريد أن أشارك فلانا، وهو يعرف المذكورة الذي سئل عنه أنه إن شارك الشخص يأكل ماله بغير حق، فقال له شاركه، هذه خيانة في القول، يجب عليه أن يبين له لأنه استنصحه لا تشارك هذا الرجل، لا تشاركه، هذا الأمر واجب هنا. ليش؟ لأنه استنصحه، فيجب عليه أن ينصحه، أن يبين فساد هذا الشخص حتى لو لم يستنصحه. إن علم أنه يريد مشاركة شخص وهذا الشخص من الفاسدين الغشاشين الذين يأكلون المال بالباطل، وجب عليه أن يحذره حتى لا يعامله، يعني سواء استنصحه، لكن هنا آكد لأنه سأله، أو لم يستنصحه وهو يعلم خيانة الذي يريد أن يشاركه، يجب عليه أن يبين. أما بالفعل كأن وضعت عنده وديعة أمانة، قيل لو احفظ هذا المال عندك فتصرف به، هذه خيانة بالفعل، كالذين يأكلون أموال الأوقاف بغير حق، أو يأكلون أموال اليتامى، كل هذا بغير حق، هذا يسمى خيانة، هذا يسمى خيانة. أو قاض وضع عنده مال أيتام فتصرف به، هذه تسمى خيانة، لا يجوز له أن يتصرف بمال اليتيم. أما الأحوال فهي أن يهم الناس أنه من أهل الأمانة، يظهر لهم أنه بحسب حاله أنه أمين حتى يقبل عليه يعامله، فهذه خيانة بالحق. فإذا استنصحهم شخص لا يكذبون عليه فيوهمونه خلاف الحقيقة، فإذا وضع عندهم شخص شيئا لا يضيعونه، مش مثل بعض الجهال يقول الجهال قطع الأرزاق، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، يعني إذا أراد الشخص أن يحذر من غشاش، من عامل غشاش، يقول لا لا لا لا لا، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، الرزاق هو الله، والرزق مكتوب مقسوم، ما شاء الله أن يصل لكل واحد سيصل لا يتغير. والأنبياء سالمون من الكفر والكبائر وصغائر الخسفة، أي التي تدل على دناءة النفس، كسرقة حبة عنب قبل النبوة وبعدها، يعني قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، وهذه هي العصمة الواجبة لهم، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، يعني يجوز عليهم أن يحصل منهم، ليس معناه أنه جائز لهم أن يفعلوه، المعصية معصية، ويجوز عليهم أن يفعلوه، يعني أن يقعوا فيه ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. وبهذا يجاب عما قاله بعض المتأخرين من الأشاعرة كالسنوسي في كتبه الثلاثة الكبرى والوسطى والصغرى، وابن عاشر من المالكية، حيث أوجبوا للأنبياء العصمة من الحرام والمكروه، محتجين بأنه لو كان يحصل منهم معصية ما أو مكروه لانقلبت المعصية والمكروه طاعة، لأننا مأمورون بالاقتداء بهم. يقال الجواب يعني إن ذلك يندفع بما ذكر أن الله تعالى يلهمهم التوبة من ذلك قبل أن يقتدي بهم أحد، وبذلك يزول المحذور، يعني الذي ذكرتموه، لأنه جاء في القرآن الكريم وعصى آدم ربه فغوى، يعني أخطأ، غوى هو معناه أخطأ في قضية أكله من الشجرة التي نهاه الله عنها، وعصى، والقرآن قلنا قاعدة يبقى على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل النقلي الثابت أو العقلي القاطع أنه لا يحمل على الظاهر، فلا يحمل على الله. هنا الدليل على أنه يترك على الظاهر، لأنه ورد في القرآن الكريم فتاب الله عليه، فتاب الله عليه، يعني حصلت منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. ويدل على جواز حصول ذلك منهم قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. انتبهوا لكلمة غوى، لأنه غوى أحيانا تأتي من الغوايا أحيانا أي الضلالة. هنا غوى يعني أخطأ في قضية أكله من الشجرة. بعض المتحذلقين من أدعياء التصوف قالوا قال وعصى آدم ربه، يعني كان هو منهيا ظاهرا مأمورا باطلا. شوفوا الفساد في الكلام، كيف يكون منهيا ظاهرا ويكون مأمورا باطلا؟ هذا تناقض. قال يبعد عن آدم أنه فعل معصية، يقولون كان منهيا في الظاهر مأمورا في الباطن. هذا كلام سخيف. وآيات أخرى كقوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ظاهر في الآية واستغفر لذنبك، ظاهر من الآية جواز الذنب على النبي، لكن أي ذنب؟ الصغير، المعصية الصغيرة التي ليس فيها قصة ولا ذنب. تنبيه يجب الحذر من قول بعض الناس إن آدم كان مأمورا باطلا بالأكل من الشجرة أن هي ظاهرا، كما في حاشية الصاوية على الدردير. شفتوا المصائب في الكتب، بعض الناس بيقروا بالكتب بالكتب بالكتب فيغرقون ويغرقون غيرهم، يهلكون ويهلكون غيرهم، لا يعتمد على مجرد المطالعة في الكتب. وهذا كلام لا معنى له، كيف يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد؟ الأمر خلاف النهي، كيف يجتمع أن يكون مأمورا وأن يكون منهيا؟ لأن هذا الكلام الإنسان الذي عنده فهم سليم لا يقبله. نهلل ونصلي على النبي.